بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم. وبعد أيها الإخوة الأحباب، اليوم بعون الله سبحانه وتعالى سنتناول مسألة هامة وهامة جدا، وهي قضية مانع الجهل والتأويل، أحد الموانع التي تمنع من إطلاق الكفر على المعين إذا وقع في شيء كده. وطبعا إحنا قلنا قبل كده إنه يشترط لكي يكفر العبد أمران، أو لكي نحكم على شخص بعينه أنه كافر، ونقول هذا كافر ونرتب عليه أحكام الردة. طبعا هنتكلم عن المنتسبين للإسلام، هنتكلمش عن الكفار الأصليين لأن هؤلاء كفار جملة وتفصيلا، لا هنتكلم على من ينتسب للإسلام ويقع في كفر أو وقع في كفر اعتقادا أو قولا أو عملا، أي واحدة في الإيه الثلاثة. عليه إجماع العلماء أن من وقع في كفر أنه يكفي تكفير العبد أن يقع في كفر اعتقادا أو قولا أو عملا. فحتى نحكم عليه بالكفر فلا بد من هذين الشرطين، زي ما قلنا من قبل ان يقع في كفر اكبر يخرج عن ملة الاسلام، وهذا الكفر الاكبر هو ما ينقض شرطا من شروط صحه الايمان او ما ينقض شرطا من شروط صحه الاسلام. وطبعا ده له امثله وتفاصيل، بحيث ان كل ما بين الشرع أن قوله أو فعله أو اعتقاده كفر مخرج من الإسلام، أو كان قولا أو فعلا أو اعتقادا ينقض شرطا من شروط صحة الإسلام ويتنافى مع أصل الإسلام أو أصل الإيمان، فإنه يكون مخرجا من ملة الإسلام. وطبعا ده مفروض ده مبحث خاص إيه وحده، وتكلمنا فيه كثير منه قبل ذلك. ده الشرط الأول. والشرط الثاني، ألا يكون هناك مانع معتبر يمنع من إطلاق الحكم على هذا الشخص. تكلمنا عن جملة من الموانع زي مانع زوال العقل بكل الأشكال بقى، زوال العقل بسبب الجنون، بسبب العادة، بسبب النوم، بسبب الإغماء، بسبب الغور الشديد الذي يخرج عن حد العقل، بسبب مسكر. تكلمنا عن جملة من التفصيلات في ذلك. مانع الإكراه كشيء مقابل للاختيار، ماشي. اتكلمنا عن وطبعا الإكراه ده كان آخر حاجة اتكلمنا فيها، فصلنا ايه ضوابط الإكراه وايه الإكراه المعتبر وغير ذلك. البلوغ شرط والعدم بلوغ مانع من ايه من الموانع، وهكذا. اتكلمنا عن الخطأ وكمضاد للقصد، وقلنا ايه في فرق بين قصد اللفظ والفعل، وهو ده الشرط الصحة، وبين قصد الكفر، وهذا امر غير معتبر لا يشترط ان يكسر الشخص الايه الكفر او الخروج من ملة الاسلام. الحاجات دي المفروض احنا اتكلمنا فيها ايه سابقا، بس من المحلية. وبقى معانا شرط العلم ومانع الجهل، وهذه القضية اذا احببنا نتكلم لكم فيها تفصيل طويل جدا ممكن ناخد مننا دروس ولقاءات كثيرة جدا جدا عديدة، لأنها من أهم القضايا التي عالجها المعاصرون كما سنرى سلبا وإيجابا. إزاي؟ طبعا أي حد بيدرس التوحيد، بيدرس إيه نواقض الإسلام، وبيدرس ما هو الشرك ونحو ذلك بصورة علمية، بيتفاجأ بأن كثير من الناس قد وقعوا في شركيات بصور مختلفة، فبيجد إن الذين يعبدون القبور والأضرحة من دون الله زي الصوفية ونحو ذلك، هؤلاء وقعوا في شرك أكبر لكونهم اتخذوا وصال بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. وطبعا دي قضية احنا عارفين انها شرك بأدلة كثيرة، كما قال الله عز وجل الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالمشركون الأوائل كانوا يقومون بوجود الله، وأن هذه الأصنام أصنام لناس صالحين يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فبيلاقي إن في شرك كبير واقعين في عبادة الأضرحة والقبور ونحو ذلك. واعتقاد انك عضو غير يد الله. وصور كثيرة من صور الشركيات المنتشرة في المجتمع هذه الصورة. بعد هذه الصورة إلى أن في عندنا أن الحكام لا يحكمون بشرع الله عز وجل ويحكمون بشرع مبدلة، وإنه مش هم فقط ده، بنلاقي أن القضاة يلتزمون بأحكام هذه القوانين الوضعية المخالفة للشريعة الإسلامية، بل يعاقبون من يطالب بإقامة الخلافة الإسلامية. و يجد ان في ناس كثير، ان هناك ناس كثيرين خاضوا في قضية التشريع وزالوا الطين بله، ان الناس الان كثير منهم يعتقد الديمقراطية ويقتنع ان الديمقراطية دي احسن نظام للحكم ويجب ان ندخل فيها ويجب ان نقيمها، بل ان الجماعات الاسلامية ذات نفسها اصبحت تدخل فيها وتخوض فيها وغير ذلك، حتى ان هي تستحي ان تصرح ان الديمقراطية كفر حتى إيه لا تسقط شعبيتها وتستطيع أن تستمر في اللعبة السياسية. فبيلاقي كثيرين دخلوا في هذا الباب. أما يجي يدخل على باب الموالاة هيلاقي إن إيه، أن الجيوش التي تقاتل مع الحكام هي جيوش توالي الكفار على كفهم، لأنها تقاتل معهم ضد المسلمين وتحافظ على بقاء أنظمتهم الكافرة، وهي دي مهمة الجيش والشرطة اصطلاحا، انهم يحافظوا على السلطه الحاكمه وينفذوا اوامرها دون قيد او شرط. ودينا شايفين اللي حدث في الجزائر لما نجحت جبهه الانقاذ عام 92 وتدخل الجيش وعمل انقلاب وحبس جبهه الانقاذ، وبعد ذلك ايه حاربهم محاربه شرسه جدا وطردهم وطرد امثالهم وغيرهم. وبان ان الجيش عشان يسقط شعبيه الاخوه في الجزائر كان عامل فرق من الناس الملتحيين يقومون بذبح النساء والأطفال وبقر بطون النساء الحوامل ووضعهم في الأفران وهم أحياء، وعمل مذاهب بشعة جدا جدا بفرق ملتحية من الجيش عشان يقرهم الناس في إيه؟ في الإخوة، فاستجازوا قتل المسلمين أو العوام والناس عشان يسقطوا الإخوة لدى الإيه؟ لدى الناس فقط. ودينا شوفنا اللي حصل من القذافي ضد شعبه وانقتل 72 ألف تقريبا في هذه الحروب في العام الماضي، وشايفين اللي بيحصل في سوريا، وشايفين ان الجيش المصري كان هو اللي بيرجع الانفاق على الفلسطينيين، وان هذه الجيوش تقاتل انفاذا للاوامر لا اسرى لا اقل. فمش حاجه اسمها انه بيشوف هيقاتل مسلم ولا كافر، ومش مشكله عنده لو قال له انزل اقتل الشعب يقتل الشعب، لو قال له تعالى نحارب دوله ثانيه مسلمه ما فيش مشكله، زي ما عبد الناصر راح حارب اليمن في 62 قعد 5 سنين يحارب في 62 67. طبعا ده اللي كان بيفعله الجيش المصري، وقتل من الجيش المصري 72,000، مش ما قتلش منه 72,000 على مدى 5 سنوات. وهكذا ليه؟ لأنه زي ما قلنا بقى أصبحت القضية ليست قضية جهاد في سبيل الله وليست قضية لإقامة شرع الله، وإنما أصبحت قضية إنفاذ الأوامر للسلطة الحاكمة ليس أكثر ولا أقل. وإن ما يسمى بالشرطة مهمتها العمل على إنفاذ القوانين، وهذه القوانين أيضا قوانين كافرة. طبعا عن كون عادة نجد أن الشرطة تضطهد المسلمين والجماعات الإسلامية بصورة بشعة لما تربوا عليه من علمانية ومن كفر ونحو ذلك. ده غير بقى أضرار كتيرة زي مثلا سب الدين والاستهزاء بالشريعة، ده غير العلمانيين الذين يعتقدون العلمانية كعلمانية، ده غير اللي بيقعدوا كل شوية يعملوا أفلام فيها استهزاء بالسنة أو فيها استهزاء بالمسلمين الملتزمين، ويعمل لك افلام الارهابي والالهابيه والصد عن سبيل الله والسخرية من الدين والسنه وكذا واستحلال المحرمات. فانت لو نظرت ستجد ان بقت في كفرات كثيره جدا جدا جدا جدا جدا جدا وعلى كل المستويات. فطبعا الناس هنا ينقسمون على عده اقسام. ناس تيجي تقول خلاص يبقى الناس دي كفار ولا نرى لهم مانعا يمنع اطلاق الحكم عليهم، ولا نرى انهم جهال وكان جهال هم اللي معرضين عن الدين والشريعه، ولا يصح القول بعزمهم بالجهل، ويبنون كلامهم على جمله من الادله الشرعيه وجمله من الاستدلالات واقوال العلماء ونحو ذلك. وبالتالي بيعتبر ان اي وقع اي احد يقع في كفر ايا كان يعتبره كافرا في العاده، ولا عذر له، وأنه يطبق عليه أحكام الدين. بل ان بعضهم يسير على ذلك ويقول لك خلاص وده كمان مش كافي، بس ده كافي، واللي ما كفروش يبقى كافي زيه، ولو واحد كفر وما كفرش الطرف الثاني ما كفروش يبقى كافي زيه، اللي هي موضوع من لم يكفر الكافي فهو كافي، وده هنعلق عليه لوحده بتفصيل كويس جدا ان شاء الله. وطرف ثاني يقول لك لا لا لا لا لا لا ده انت كده احنا هنكفر طول الارض وهنكفر ايه؟ كل حاجه، فاحنا ايه الحاجه اللي تنقذ الناس من هذا الامر؟ الناس جهله. السوء عشان يكلف العقل. الناس عاقله عشان يكلف الاكراه، طب هم افعلوا يفعلون ذلك باختيارهم. في العاده. عشان يتكلم في القصد، ايوه قاصدين مش افعلهم لو ابتدوا خطا. فالحاجه الوحيده ان ايه؟ اللي ممكن يتحدث فيها هي قضيه في ايه؟ الجهل يقول لك هم جهال وملبس عليهم ولن تقم عليهم الايه؟ الحج. بعضهم برضه بيغلب، تيجي تقول له طب تعالى يا عم مشي نقيم عليه الحجه، وتعالى نبين لك ده كفر سواء طائفه او فرد او كذا، يقول لك لا مش انت بقى اللي هتقيم الحجه، واللي يقيم الحجه ده عالم مجتهد. طب فين يا عم المعلم المجتهد؟ مش موجود. وفي النهايه تبقى القضيه ايه؟ على ما هي عليه. وكان المطلوب هو ابقاء الايه؟ الكافر على حاله وعدم السعي لقبض الحج عليه، مش فقط عدم تكفيره لا، وكمان المنع من اقامه الحج عليه، كانه هو خلاص احنا عايزين نبقي الاوضاع ايه؟ على ما هي عليه. وهؤلاء ايضا يغلون في ترخصهم وفي دفاعهم عن الكافرين على اختلاف اشكالهم بطرق كثيره جدا جدا، ليس هذا فقط ولكن باشكال كثيره يعني. حتى ان منهم مثلا اللي تيجي تثبت له مثلا ان في حاجات فيها ما فيهاش عذر للجهل بالاجماع، مثل ما نستهزأ بالله عز وجل او برسوله صلى الله عليه وسلم او بدين الاسلام نحو ذلك، يقول لك خلاص يبقى هو ما يقصدش دين ربنا، بيسب الدين تقول له ما فيهاش عذر للجهل زي ما هنقول، وده بالاجماع كمان واجماع اهل السنه، يقول لك خلاص يا عم طالما دي ما فيهاش جهل يبقى ندور على حاجه ثانيه، يبقى ايه هو ما يقصدش دين ربنا، ده يقصد دين الشخص والتدين الشخص، ويدخل فيه تأويلات. المهم ان هو في النهايه مش هيكفر حد، يعني ايه في النهايه يوصل لان مفيش حاجه اسمها حد كافي تماما باي صوره ايه كانت، والدنيا كويسه وخصها طبعا. وهكذا بين هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء طبقات مختلفه ومتساويه ومعالجات كثيره. وطبعا كل من عاشر الجماعات الاسلاميه، عاشر الاخوه وعاشر الاطراف المختلفه من سلفيين او من يسمون بالتكفير او من او الاخوان او او او كل طائفه بتعالج هذه القضيه بمعالجه معينه. منهم من ياخذ جانبا في العاده يمينا باطلاق العذر بالجهل والتاويل دون قيد او شرط، ومنهم من ياخذ جانبا اخر بالتكفير دون قيد او شرط، ومنهم من يتشدد ومنهم من يغلو اكثر من ذلك، ومنهم وهكذا. اصبحت هذه القضيه من القضايا الشائعه المنتشره الكثيره، حتى ان البعض غلا وعدها من مسائل الاعتقاد، واعتبر ان زي ما بنيجي نقول اننا لا نكفر مسلما اهل قبله بذنب فاننا لا نكفر احدا الا بعد اقامه الحج عليه، واعتبر ان هذه من عقائد الايه؟ المسلمين ومن عقيده المسلمين. فزي ما بنقول القضيه قضيه مهمه، لان بتحذيرها او بالانطلاق من منطلق معين منها يترتب عليها كل المترتبات على هذه الطوائف الايه؟ المختلفه، ويترتب عليها كل احكام الدين بعد ذلك. وطبعا العلماء والشيوخ ساهموا في هذه المساله اساما شديدا، ليس فقط بالكتابات ولكن بالمواقف ايضا. لان احنا بنقول برضو ان حتى الناس الذين عظمونا بالجهل كان من الممكن ان يخف موقفهم لو انهم سعوا الى قتل الحجه. يا عم في عذر للجهل، طب بس احنا عايزين نسمع اقامه الايه؟ الحجه. ومنهم من اصبح له قنوات فضائيه، ومنهم من اصبح له مواقع، ومنهم من اصبح له تلاميذ بالالاف، ومنهم اللي يجي في التلفزيون، ومنهم وهؤلاء يستطيعون اقامه الحجه على الكثيرين، ويستطيعون ان يزيلوا هذا الامر بنسبه كبيره، ويريحون في الايه؟ في القضيه والحكم فيها. ولكن لأن هذا ليس همهم، وهناك أشياء أخرى في النفوس، وهناك أشياء أخرى يعني يريدون أكبر الله على من عليه، فهم لا يريدون أن يفعلوا ذلك، لم تكون فقط بالذات تعالى من الخليفة. وطبعا القضية دي كما نعلم أيضا قضية عولجت في كتابات المعاصرين بالذات معالجات كثيرة جدا جدا جدا جدا جدا. يكفي أن أقول أنني شخصيا اطلعت على قرابة 30-40 كتاب في هذه القضية، ما بين كتاب وما بين رسالة وغير ذلك، ده في الكتب الحديثة فقط يعني. فتلاقي اللي بيصف عذر الجهل يكتب لك ساعة رحمة رب العالمين في إثبات العذر في الدارين زي سعد الدين القبشي في الإسكندرية، كتاب العذر الجهل عقيدة السلف الصالح زي شريف فزاع، بحث الجماعة الإسلامية في إثبات العذر الجهل، كتب عديدة للسلفيين، وقول المنيك في دفع بدل التكفير، وغير ذلك كتابات كلها تدور حول إثبات قضية الجهل بإطلاق ودون قيد أو شرط كما ذكرت. ويعتبرون أن كل من خالف ذلك فهو بدعة من البدع، وأنها الذي لا يعذر الجهل المبتدع، ويترك حتى قضية الشرك ويتحولوا إلى قضية الجهل على إيه؟ على من لا يعذر بالجهل. بل بعضهم يعتبر أن من يعذر الجهل، من لا يعذر الجهل يعتبرهم من الخوارج، وانه زي الكفر الكبيرة، وهكذا تصير امور الى مدى امد لا يعلم من الله. وطبعا بيحشدوا استدلالات كلها متقاربة وكلها متشابهة وكلها تدور حول اثبات حاجة معينة ان في عذر الجهل، وان حاجة اي حاجة تانية غير كده بتبقى شبهة، تبقى شبهة يتأولونها على وجه من الأمور. الطرف الثاني ودول عاملين برضه كتابات كتيرة زي العذر الجهل تحت المظهر الشرعي، وكتاب رأي شيخ آية الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم ابن تيمية محمد عبد الرب في العذر الجهل، وقول العذر الجهل بدعة الخلق، وقول كتب عديدة جدا كلها أيضا تدور حول محاور معينة تنفي العذر والايه الجواب، قول المفيد في حكم جهل التوحيد. ولو واحد جاب كتاب زي كتاب عقيدة الموحدين هيلاقي حوالي 23 رسالة تقريبا او نحو ذلك، مش هتجمعنا العدد، كلها تدور حول نفي العذر والايه الجهل، ونفس المقولات متشابهة ونفس الاقوال متشابهة، ويعتبرون ان العذر والجهل بدعة، وأن كل الاستدلالات الواردة فيه هي شبهات مردود عليها. فهؤلاء قعدوا قاعدة اعتبروا المخالفة شبهات، وهؤلاء قعدوا قاعدة اعتبروا أن المخالفة إيه؟ شبهات. وهؤلاء ينقلون أحيانا إجماعات في المسألة، وهؤلاء ينقلون إجماعات في المسألة، وهؤلاء يستدلون بعلماء، وهؤلاء يستدلون بعلماء. وطبعا هنعرض لطرف أو لنماذج من أقوال هؤلاء ومن أقوال إيه هؤلاء. طبعا أنا بتكلم دلوقتي من ذاكرة كده، لكن إيه لو جبنا بقى كتب من طرفين هتلاقي دول ناقلين عن نفس العلماء، ودول ناقلين عن نفس العلماء، ودول جايبين أقوال معينة، ودول جايبين أقوال معينة لنفس العلماء المستدلين. وأنا نال حد مثال بسيط جدا جدا يا ربنا الموضوع، الذين يأخذون عوض الجهل تجدوا ما يقولون مثلا محمد عبد الوهاب رحمه الله مثلا أقواله من المفيد المستفيد في حكم جهل التوحيد لديك ساعة صغيرة كده، أو غير ذلك من أسئلي في أنه العذر والجهل في التوحيد، وأن العذر والجهل يكون في المسائل الخفية، يقول لك العطف والصرف كلمتين كده أنواع معينة من السحر غريبة أو خفية حتى ولا يفسرهم إيهم مرزق. ويعبى يقول لك وإذا قلنا قد قلنا إنه وقد بينا أن من فعل الشرك فهو مشرك وإن كان جاهلا، فإن الذين يستدلون كلنا بخلاف ذلك فهؤلاء على قول عظيم وعلى خطر عظيم وكذا وكذا وكذا وكذا. وبعدين تفهم من كلام محمد عبد الوهاب أنه لا يعذر الجهل في التوحيد، أو يعظف المسائل الخفية على حد قولي وكان يفسرها في كثير من الأحيان. وفي الطرف الثاني يقول لك تعالى محمد عبد الوهاب بيقول لك أبوه بالنص، وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر الجيلاني ونحن الأستاذ البدوي، فكيف نقول إننا نكفر عام المسلمين الجهال؟ يقول لك محمد عبد الوهاب أهو في كتاب الرسالة الشخصية ما بيكفرش الذي يعبد الشرك قبر عبد القادر الجيلاني، وكمان بيسميه الصنم الذي على قبة عبد القادر الجيلاني والأستاذ البدوي وكذا. يقول لك هو قال يا عم نقل محمد عبد الوهاب بعينه. فقد تجد العالم ذاته والشيخ المقول عنه ذاته من قول له أكثر من قول الناس، وهذا كثير. وزي ما قلنا كل واحد بينقل إيه نقولات معينة يعتبر دي الأصل وما خلفها هو الشبه، والتاني بينقل نقولات أخرى يعتبر دي الأصل وما خلفها هو الشبه. وهؤلاء يرجحون عرض الجهل بإطلاق أو يستثنون منه مسائل نادرة. وهؤلاء لا يرجحون عصر الجهل، يعتبرون أن الجهل كافر بإطلاق وأن الاستثناءات نادرة. فإذا وهذا يعني نظرا لكثرة الكتابات ولأن الاستدلالات مكررة كل مرة بتتكرر، الاستدلالات هي الكتب دي الكتب دي، محدش بيجيب جديد تقريبا يعني، أو أقصى شيء إن في واحد بينقل نقولات أكثر من إيه من غيره، لكن ما بيجيبش موضوعات جديدة أو علل جديدة أو استدلالات جديدة. هذه المسألة طبعا التي يريد أن يمحصها بقى لابد في البداية أن يصنع شيئا هاما حتى يخلص من كل هذا البكام الكبير ومن كل هذه المعالجة الضخمة التي لو ظل يقرأ في هذه الكتب وحدها ثم هذه الكتب ويقرأ في هذه ثم هذه سالم نفسه أنه أصبح في حالة من البلبلة الشديدة جدا جدا جدا. فلا بد من وضع منهجية معينة، هذه المنهجية ندرس من خلالها كيف سنبحث المسألة ابتداء قبل أن ننقل أدلة، قبل أن ننقل أقوال العلماء، قبل أن نعتبر أن هذا هو الأصل وما عداه فهو شبهة أو العكس هذا هو الأصل وما عداه فهو شبهة. يبقى لابد من وضع منهجية معينة لدراسة المسألة قبل أن نجمع أقوال، قبل أن نجمع أقوالا في المسألة، لأن جمع الأقوال في المسألة سهل. ممكن أجيب لك كتاب كله بيثبت الجهل أو ينفي الجهل ونقرأ فيه 50 قول يثبت الجهل أو العكس نقرأ 70 قول وينفي الجهل، كل ده سهل. ولكن دي ليست منهجية وليست طريقة في بحث المسألة، عشان نجح نفسنا قبل ما نخوض في ذكر استدلال أو ذكر قول عالم أو كذا أو كذا. محدش لما نيجي نعرض هذه المسألة إن شاء الله نجيش بعد كده يقول لي طب ما بتميل كذا أو تاني يوم محمد قال كذا، هقول له أنت بتأييد نفس المسألة، هذا له أقوال هكذا يفهم منها، وده له أقوال يفهم منها، وده له أقوال يفهم منها. وهناك علماء أراجح من كلامهم بقوة شديدة جدا أنهم يعظمون الجهل، زي ابن حزم وزي القاسمي وكمان الدين القاسمي وغير ذلك، وفي علماء شددوا جدا في إيه في عكس المسألة. فلو عالجنا المسألة بهذه الطريقة مش هنخلص، لازم وضع منهجية معينة للبحث. أيضا احيانا دي بتحصل كتير جدا ان يكون النقولات اللي انت بتقراها نقولات شكلها سليم، ولكن لابد ان ترجع الى طبيعه العالم الذي ينقل عنه او الى طبيعه الكتاب المقول عنه، ونفهم يعني دلاله طبيعه الكلام ازاي. اول حضرتك بسليم قصتي او اقول المثال الاول إنه مثلا ناس كتير من الذين يعرفون العذر والجهل، ومنهم مثلا كتاب زي كتاب أقال مفيد في حكم غير التوحيد وغيره، ينقلون نقلا مبشرا عن القرافي المالكي صاحب كتاب الفروق بأن من وقع في شرك أكبر وهو جاهل فهو كافر، ويقعد المسألة بأن هذا لن يزعل. هو لك هو قاعد يعمل النقل، هو النقل بنص، هو ينقل لك الايه النقل بنصه من هذا الكتاب، والنقل صحيح والراجل قال كده. بس في مسألة ونقول ان هذا النقل صحيح 100% للقرافي وبنصه، ولكن في مسألة مهمة جدا محدش ياخد باله منها الا نادرا، ودي اللي هنبينها بقى، ان لازم ترجع للكتاب من اساسه تقراه من اوله خالص عشان تشوف هو الراجل عايز يقول ايه. قبل ما اذكر القرافي، قضية ان من وقع في كفر اكبر يكون كافرا وان كان جاهلا، وفعلا هو ايه كده، هما بينقلوها بالنص كده، تجد ان القرافي يعجل الايمان بانه العلم، وده تعريف الجهمية. وبالتالي فالكفر عنده هو الجهل. يبقى هو اساسا جايب تعريف للايمان مخالف تعريف اهل السنه. اذا قبل ان ننقل هذا النقل، وهذا النقل نقله ناس كتير جدا في كتب ذاته، يمكن نذكر بعض هذه الاسماء. ولكن بنيجي نقول لهم انتوا انصفوا، انت عاوز بقى تمحص الكلام، ارجع للكتاب بذاته وهات تعريف الايمان عنده الاول، وبعد كده يبقى جيب الايه هذا النقل الرازي، هتلاقي ان انت بتستخدم الكلام استخدام في غير ما اراده تماما الرجل، وان هو في هذه الجزئيه المفروض ما يستدلش بكلامه اصلا. هو الراجل عنده علم قوي في الاصول اه، بس هو مخالف لتعريف الايمان عند اهل السنه تماما، ومتمني تعريف الجهميه المبتدعة. ومع ذلك فالكثيرين نقلوا هذا النقل في كتبهم، حتى انه اصبح من الحاجات اللي هي لازم يجيبوها من ايه في نقلات الاسلام. مثال ثاني من اواخر الكتب التي اطلعت عليها في كتب العزو كان لواحد اسمه الغليفي، كتاب كده في العزو الجامع الشكل من كده الغليفي بتاع، فتصبحت الكتاب طبعا زي ما قلنا النقولات كلها متكرره ومتشابهه، فوجدته من ضمن الاستدلالات اللي هو ذكرها انه بيقول انه حصل اجماع على انه العذر والجهل لو نقع في الشرك الاكبر، وده اجماع العلماء. قالك كلام ابن القيم هو تكلم عن طرف جهال الكفار ومقلديهم، ولو هؤلاء حصل الإجماع على أنهم كلهم كفار جملة وأحيانا. بيجي أقول لك أهو كلام القائم أهو، إجماع العلماء على أنه طبقة جهال الكفار ومقلديهم في إجماع على كفرك، وخلصنا. هو عامل كده فاته شيء، لأن كلام القائم ده في كتاب طريق الهجرتين اللي عامل فيه في أخذته طبقات المكلفين، وجاب الطبقة دي طبقة 17 بيتكلم فيه عن الكفار الاصليين. يبقى وبالتالي ولازم نقسم الكفار الاصليين ايه؟ طبقتين زي ما هو ذكر، طبقة أئمة الكفر وزعماء الكفر. بعد كده الطبقة اللي بعديهم اللي هي الطبقة 17 اللي قبليهم 16 دول 17 طبقة جهال الكفار المقلدين الذين هم بمنزلة الدواب والحميم فيهم، يعني المقلدة زي البهايم، وهؤلاء مثل نساء الكفار ومجانينهم. شوف بقى يقول لك ايه، وهؤلاء انعقد الاجماع على كفرهم حتى ان اولاد الكفار بتاع ده مجانين الكفار كفار تحت المتكلم. هو بيتكلم عن الكفار الايه؟ الاصل. وهو جايب النقل ده وجايب حته منه في النص، مش مكمل بقيه الكلام. انا وطبعا لو فعل ذلك عمدا ودي ان هو طبعا غلطان شرعا جدا جدا، ويدلس ولكن لو جالك حته معينه سليمه عشان ياخد منها بس ايه ان ادي يا عم في اجماعهم على ان ايه مفيش عصب الجهل الايه والهبل. وده بياخدنا من هذه الامثله البسيطه جدا يعني المتفاجئه، وهناك امثله هنقولها ان شاء الله بعد كده، ان احنا مع احترامنا لكل من كتب في هذا المجال بالذات من المحدثين نقول لهم جزاكم الله خيرا شكرا، وهننحي كلامكم جانبا ونرجع نحاول نبحث المساله من اصولها ابتداء ونقعد لها طريقه معينه في البحث لاهميه هذه المساله بالذات عن غيرها ولكثره المترتبات عليها عن غيرها. بعد قراءة كثيرة، أنا بحكي عن تجربة شخصية، بعد قراءة كثيرة كما رأينا يمينا وشمالا يعني، وبعد تفكير كثير انتهيت إلى الآتي عن نفسي وسأعرض لكم ما انتهيت إليه بعد كثرة القراءة وبعد النظر والتفكير هذه المسألة. أول حاجة زي ما قلنا رقم واحد، وضع منهجية بحث في المسألة. فقلت إحنا دلوقتي عندنا مقولات كثيرة بتثبت عصب الجهل العلماء يقينا، ومقولات أخرى تنفي عصب الجهل يقينا، مقولات تانية تخص المسائل دون مسائل ماشي وهكذا. قلت طب احنا هناخد كيف ناخذ مقولة العلماء؟ هنقي، بس النقي دي سهلة، ممكن أنقل لك خمس ست أقوال ست علماء مختلفين، 20 قول ل 20 عالم مختلفين، واقول لك يبقى هو قال يا عم فلان قال وفلان قال، واقوم اخلص الموضوع على كده ويبقى ايه رجحنا العزل او نفيت العزل. ولكن دي مش قضيه. هل سنعتبر ان قول العالم حجه بحد ذاته ولا ايه بالظبط؟ طيب ولا هنبحث المساله من خلال النصوص فقط؟ النصوص، طب النصوص دي بتفهمنا ولا فهم العلماء؟ ولا كيف سنبحث في الفوائد دي؟ احنا نبتدي نبحث اربع طريقه منظمه شويه وباسلوب لا يختلف عليه، واي شيء بنعتقد هذه الطريقه يخالفنا سنطرحه جانبا وان كان قاله من قاله مع احترامنا دي، حتى نصل الى نتيجه حاسمه في الايه؟ في المساله. فقلت رقم واحد احنا نبحث المساله في الاول عن طريق النصوص الواجده فيها. طيب النصوص دي يعني فهمها فهمنا؟ لا مش فهمنا، يعني فهم ايه؟ علماء السلف الصالح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحملوا هذا العلم من كل خلف عودوا لهم، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فاحنا هنتبع السلف العدول في هذه المسألة. طيب لو جت أقوال العلماء اختلفت في فهم النصوص أو في الجمع بينها، هنرجح إزاي بين هذه الأقوال؟ قلت لازم بقى في دلالات ترجيح بين أقوال العلماء في المسألة، فإحنا هناخد الأقرب إلى ظاهر النص، أو هناخد ما كان قائما على علة واضحة، لأن من خلال العلة هنضبط الإيه؟ الحكم، بخلاف الذي ليس له علة واضحة بني عليها. هناخذ الايه الذي يعني تتوافق عليه ادله اخرى تعدده، هنطرح ما يعارض كليات الشريعه، يعني ما يجيليش مثلا ادله كثيره 1 2 3 4 5 تثبت حاجه ويجي دليل جزء خاص يثبت شيئا اخر. الدليل الخاص ده لو كان صحيحا لازم يقيده بقيد معين عشان ما يسقطش كل هذه القاعدة، لازم أضعه في محل معين، لكن لا أسقط كل ما استوت من أدلة متواترة أو من قاعدة كلية لأجل هذا الدليل الجزئي. فالخلاصة إن أنا هبحث المسألة من خلال الأدلة ومن خلال الأدلة فهم العلماء، وهرجح بين أقوال العلماء بدلالات ترجيح معينة قربني الايه؟ ليه؟ يعني معرفه الحكم الشرعي. مش هنحي نقاوة. دي هذه بعد كده هنلاحظ ان هنعمل حاجة وهي ان احنا مش هنيجي ننتهي في البحث الى اثبات ان في عصب كتل او مش عصب كتل. لا مش كده. هنلاحظ بدقة شديدة جدا ان المسائل الشرعية بتختلف من مسألة اللغة. في مسائل فيها عصب كتل وفي مسائل فيها عصب كتل وفي مسائل فيها توجيه. ودي اللي احنا هنحاول نعمله كخريطة مع بعضنا. وهنلاحظ ان المسائل اللي ما فيهاش عصر الجهل في علة معينة تجعلها كذلك، والمسائل اللي لها علاقة بالجهل في علة معينة تجعلها كذلك. ومهمتنا ان احنا نيجي بقى نستعرض المسائل نقول اي قضية دي الكفء ده متعلق بايه، هنقسمه متعلق بتوحيد الربوبية ولا توحيد الالوهية ولا توحيد الاسماء والصفات، وكل واحدة نصف يقول لها مسألتها، ولا متعلق بالمعلومة الدين بالضرورة، ولا متعلق بالحديث عن الفرق العقائدية وهي تفصيلها، ولا متعلق بالاستهزاء بالشريعة زي سب الله أو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا، ودي ليها حاجة معينة خاصة بيها، ولا متعلق بإيه بالظبط. هنقسم إيه المسائل الشرعية لأصناف مختلفة، وكل واحدة هندرج لها النصوص الخاصة بها، كل واحدة هندرج لها النصوص الإيه خاصة بها. فهيطلع معانا في الآخر إن في حاجات يقينا ما ينفعش يدخل فيها عذر، وأي قول يخالف ذلك يبقى شذوذ تام لو وجد المخالف، وإن في حاجات يقينا فيها جهل، وأي قول يخالف ذلك هيبقى شذوذ تام وإن قاله من قال، وإن في مسائل فيها خلاف يقينا بين العلماء، لأن أول استدلال يختلف في الجمع بينها، لأن الأدلة يختلف في الجمع بينها، ولأن العلة تتنازعها أيضا. ودي اللي احنا هنرجع فيها إن شاء الله، وبالتالي هيطلع معانا في الآخر خريطة إن في قضايا فيها جهل زي كده وكده وكده، قضايا ما فيهاش جهل، في قضايا مختلف فيها وهنرجح فيها عشان كذا وكذا هذا الطريق، ونعالج مسائل عديدة مثل ايه تعريف الجهل، تعريف التأويل السائر ولا غير السائر ولا غير السائر، ما هي صفة إقامة الحجة وجد على من يشترط صفة معينة لمن يقيم الحجة، يعني الفرق بين صفة الحجة وبين من يقيم الحجة، دي حاجة ودي حاجة. وهل قضية الغزو الجهل قضية أصولية ولا قضية عقائدية؟ ماشي. وأنا أعلق زي ما قلنا على قاعدة من لم يكفر الكافر، وإيه ضوابط هذه القاعدة وإيه عللها وإيه متى يعني يصح إيقاعها ومتى لا يصح إيقاعها. غير المسائل اللي احنا قلنا عليها اللي ايه هنبين دي فيها عذر او دي فيها عذر. ناخد الاول شويه ايه حاجات معينه سريعه. اولا ايه تعريف الجهل؟ الجهل هو عدم العلم بالحكم. طبعا الجهل ضد العلم، الجهل ضد العلم بكل بساطه. ولما نيجي نتكلم عنه في المساله دي هنقول الجهل بالحكم الشرعي. طب بنقول كده ليه؟ الحاجه بدليه. بنقول كده لان البعض يظن ان الجهل اللي هو الجهل بالدليل الشرعي. لا، ممكن في مسائل نقول عنها شيوع العلم فيها يغني عن سماع الدليل، شيوع العلم فيها او شيوع العلم بها يغني عن سماع ايه الدليل. فمثلا النهارده كمثال بسيط، لو انا شخصا سرق او زنى او كذا او كذا او كذا وانا هعاقبه او حقيم عليه حكم لفعلها لهذه الأشياء أو لكونية ترك الصلاة أو لكونية غير كده، ممكن هو ما يعرفش الآية بعينها التي تقول ولا تقربوا الزنا، أو السبب والسبب فقطعوا أيديهما أو كذا أو كذا. بس المضمون كحكم هو يعلمه. إذن الجهل هو الجهل بالحكم وليس الجهل بالإيه بالدليل. مش شرط الجهل بالإيه بالدليل. وهناك مسائل أخرى يكون الجهل هو الجهل بالدليل. كذلك ليس معنى الجهل هو الجهل بالمتوترات، ودي هنناقشها برضه وقلنا عليها قبل كده، ان ممكن واحد يعلم الحكم بس يجهل ايه المترتبات المترتبه عليه. واحد عارف ان الصلاه غلط بس يجهل نتائج الصلاه دي، هيلزمه كده؟ يلزمه ما دام قد علم ان الصلاه غلط. يعلم ان الزنا حرام ويجهل ان في عقوبه وهي الجلد او الجزم. يلزمه ما دام قد علم ان الزنا حرام كان يلزمه ان يتركه، ولما يتركه لزمته الايه؟ المترتبات. ودي عرفناها قبل كده وعن قبل كده. فالخلاصه ان الجهل اصطلاحا هو الجهل بالحكم الايه؟ الشرعي. لا اشترط الجهل بالدليل ولا اشترط الجهل بالمترتبات. ثانيا، ايه تعريف التأويل وايه حكايه التأويل؟ ودي بنقراها كتير للعلماء. طبعا التأويل لو رجعنا لمعناه اصلا في الاصل هنلاقي زي ما يقول ابن تيميه وغيره من العلماء ان التأويل له عده معاني لغه وشرعا. فمن معانيها التفسير، التأويل بمعنى التفسير، ومن معانيها تحقق الشيء. ولا أبدي هذا تأويله يا من قبل، أو فعل الشيء زي حديث عائشة لما نزل قول الله تعالى إذا جاء نصر الله فتح رأيت الناس يدخلون في دين أفواجا وسبح الحمد لله واستغفرنا وكذا. قالت كان يكفر أن يقول في ركوعه وسجوده صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. يتأول القرآن ماشي، أي يفعل القرآن أو يحقق الإيه؟ القرآن. ثم إنه أصبح هذا المصطلح يستخدم عند المتأخرين بمعنى آخر عند المتأخرين، وهو حمل الشيء على معنى بعيد. حمل الشيء على معنى إيه؟ بعيد. وهو ده اللي اشتهر بقى عند المتأولة في الأسماء والصفات، إن يقول لك يد الله معناها قدرة الله أو معناها نعمة الله ماشي. فيقول لك استوى على العرش بمعنى إيه؟ استولى على العرش ونحو ذلك. وجاء ربك يقول لك أي وجاء أمر ربك. فتأويل الأسماء والصفات مثلا كانوا يستخدمونه هنا بمعنى حمل النص على معنى بعيد. على معنى ايه؟ بعيد. ايه السبب؟ السبب ان هم كانوا يريدون ان ينزهوا الله سبحانه وتعالى. هم لا يريدون ان يشبهوا الله بخلقه. فظنوا خطأ انهم لو اثبتوا الاسماء والصفات على ظاهرها فستكون النتيجة هو تشبيه الله بخلقه. فقال خلاص الحل ان احنا ايه؟ نحملها على معنى ايه؟ على معنى بعيد، ونحملها على اللازم منها. ايه اللازم من اليد؟ القدرة او النعمة. تفسير لزوم الايه؟ الشيء. او نؤول تقديرا محذوفا او كذا او كذا. ومن هنا ايه؟ لجأوا الى هذه التأويلات، اي الحمل على معاني بعيدة. وطبعا ده مصطلح متأخر جديد، لم يكن مصطلحا متقدما، كان مصطلحا ايه؟ متقدما عند المتقدمين كما يقول ابن تيميه رحمه الله. بعد كده اصبحنا نجد كثيرا اننا نقرا العلماء ان يقول لك والفرقه الفلانيه تاولت فاخطات، وتاول بعض الناس ففهموا قول الله تعالى على معنى بعيد، وتاولت طائفه فحملت النصوص على معنى كذا، وتاولت طائفه فذهبت إلى تكفير من فعل كذا، وتأول الطائفة. فأصبحوا يستخدمون التأويل كمانع، بمعنى أن هذه الطائفة أو فلان أو كذا فهم النص أو فهم الحكم الشرعي على معنى خطأ. على معنى إيه؟ خطأ. فبنيجي نقول لو واحد جه استدل بنص شرعي على معنى باطل او على معنى خطأ، بس في جماعة العلماء ويقولون هل فجر قد تأول في النص الشرعي أو تأول في الحكم؟ إيه بقى حكاية تأول هنا؟ هما بيستخدموها بمعنى أنه وضع النص في غير محله، التتبع وضع النص في غير محله، أو وضع الحكم على غير ما وضع له شرعا، حط الحكم بمعنى بعيد، أو أخطأ في الجمع بين النصوص، أو أخطأ في الجمع بين الإيه؟ بين النصوص. وفي النهاية فإنه أنتج حكما باطلا، هذا الحكم بقى ممكن يبقى كفر، ممكن يبقى بدعة، ممكن يبقى معنى فاسد شرعا. ولكن هذا المتأول بجملة عامة نجد دائما ان هو بيستدل بالشيء من جنس الشريعة او من جنس اللغة العربية او بشيء من معاني الاحكام الشرعية او بشيء من معاني الاحكام الشرعية او بقاعدة من قواعد الشريعة وهكذا، يبقى هو له وجه دلالة في الاستشهاد. ومن هنا نستطيع أن نقول إن الجهل هو الجهل المطلق، وإن التأويل ليس جهلا مطلقا، لأن المتأول دائما يستدل بشيء من جنس الشريعة، قد يستدل بنص ضعيف، خلي بالك بقى، قد يستدل بنص ضعيف يكون مو صحيح، يستدل مثلا حديث ضعيف لكنه صحيح ويبني عليه حكم، قد يستدل بنص صحيح في غير محل، قد يجمع بين النصوص جمعا خاطئا، قد يفسر النصوص بلغة بشيء من اللغة تجعله يحملها على معنى بعيد، قد يستخدم قاعدة من قواعد الشريعة فخطأ فينتج بها حكما خاطئا. زي ما احنا بنشوف النهارده واحد يقول لك الديمقراطية هي الشورى، واللي يقول لك نظام الانتخابات واجب عشان ولا تكتموا الشهادة، كل دول بيتاخدوا النص في غير مثلا. يبقى المتأول غير غير الجاهل، الجاهل ده العامي او ما عندوش اي دليل في اي حاجه، ولا ده المقلد او الجاهل البحت. واما المتأول فليس كذلك، المتأول قد يكون عالما او طالب علم او عنده وجه دلاله من الشجعه كما رايت، ولكن في النهايه الناتج واحد هو ان ده اخطا في الحكم الشرعي ووقع في كفر او شرك، وده اخطا ووقع في كفر او شرك او بدعه او غيره، يبقى الناتج ايه؟ بس ده على معنى الجهاله المطلقه والتقليد الاعمى، وده على وجه استدلال من الشريعه، وجه استدلال من الايه؟ من الشريعه. التاويل ده العلماء بيقسمين قسمين، تاويل سائغ وتاويل غير سائغ. التأويل السائغ أو المستسر، مش مشكلة في المصطلح، بعض يقول لك كده بعض يقول لك كده، يعني هو الذي يسوغ أن يتلبس على المكلف، والذي يسوغ أن يتلبس على إيه؟ ممكن فعلا يستسر إن لو قلت المكلف يتلبس عليه، وعلى مثله، وعلى مثله مش عليه ولا واحد. وهذا التأويل السائغ له ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون المتأول قد استدل بشيء من جنس الشريعة، استدل بشيء من جنس الإيه؟ الشريعة، مش بهوى محض أو باتباع العرف أو اتباع الرأي المجرد أو العقل المجرد، لا، هو استدل بشيء من جنس الإيه؟ الشريعة، دي أول حاجة، أو بشبهة كما نقول. الأمر الثاني هو أن هذا الاستدلال أو هذه الشبهة التي استدل بها أو هذا التأويل الذي ذهب إليه يمكن أن يتلبس عليه وعلى مثله مش عليه هو لوحده، ما أصله هو لو تلبس عليه هو لوحده، ولو قلت لواحد زيه يقول لك إيه الكلام الخطأ ده أو الكلام الفجر ده أو الاستدلال الباطل ده، يبقى ده دلالة على أن هذا غير سائغ، دلالة عن هذا ايه؟ غير سائغ. لما واحد يجي يقول لك احنا الدليل عن الحشيش حلال ان كان حرام ادينا بنحرقه، وكان حلال ادينا بنشربه، انا قلت الكلام ده لاي واحد هو عارف ان هذا الشخص اما يمزح واما يستدل باي شبهه يعني عقل كلاميه مش عقليه حتى ايه؟ حتى يستصيغها حرام، لكن مش هو اللي تقولها الواحد يقول لك اه فعلا ده دليل واضح وقوي وبين، لا، انت بس لا تأويل السائر يسوغ أن يتلبس على المكلف وعلى مثله مش عليه لوحده. ودي هنستخدمها في حاجة اسمها قاعدة المثلية، دي أحد ضوابط الجهل قاعدة الإيه؟ المثلية في الأحكام أو المثلية في فهم الأحكام. المثلية في فهم الإيه؟ اللي زيه ومثله وطبقته ممكن يتلبس عليها في الشيء مش هو لوحده. والشرط الثالث في التأويل أن يكون هذا المتأول قصده تحقيق مقاصد الشرع. نشوف إن في ناس هتتأول ولكن قصدها التحلل من الشريعة. لا، ده تأويله مش هيصلح، مش إيه لا يصلح، لأنه قصده أن يتحلل من أحكام الإيه الشريعة. لكن المتأول يشترط أن يكون قصده تحقيق مقاصد الشريعة، لأنه غير عايز يتعبد لله وعاوز يحقق مقاصد الإيه الشريعة، بس أخطأ في الاستدلال فيها، أخطأ في الاستدلال إيه فيها. لكنه قصده زي ما يقول العلماني، هو مش عاوز يحكم بالشريعة، أدلة حكم الشريعة واضحة جدا وبينة ولا يختلف على فهمها، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ومن لم يحكم أنزل الله فلكم الكافرون، وعارف ان في حد السرقة والسرقة والسرقة والقطاعي دي هم ايات في القرآن واضحة جلية، يجي يسيب كل ده ويجي يقول لك ايه انتم اعلموا شؤون دنياكم، مش حديث يا اخي. هو ليس قصده التقرب للشريعة، قصده التحلل من ايه مش هو جاب استدلال بس، وجابه في غير محل، جابه في غير ايه، جاب الحديث على غير معناه تماما على غير موجودة به، وكمان مش قصده التعبد لله وتحقيق من قصد الشريعة، لا ده قصده حاجة تانية، أن يتحلل من أحكام الشريعة. هنقول لك مأسيل لا ينفعك هذا التأويل، لا ينفعك هذا الإيه التأويل، هو يشترط يكون استدل بشيء من جنس الشريعة. وهذه الشبهة التي استدل بها أو هذا المعنى الذي استدل به لا يتلبس عليه وحده ولكن يتلبس عليه وعلى مثلي، مسألة المثلية. والشرط الثالث أن يكون قصده تحقيق من قصد الإيه الشريعة، مش التحلل من ايه الشيء ان قصدي يتعبد لله واخطا. التاويل ده هيدخل في باب الجهل ولا باب الخطا؟ والله بعض العلماء بيستخدموا باب الجهل، لان المتاول في الاخر جهل باطل الناتج منه الجهل بحقيقه الحكم الشرعي. وابن تيميه بيظهر الى ان المتاول ان التاويل ده بيدخل في باب الخطا، ويقول لك ان الخطا يشمل الخطا في القصد الفعل او القول، زي اللي ينطق غلط، زي اللي يعمل حاجه غلط، ربنا يتخذنا سنه اخطانا. ويقول لك والخطا ايضا يشمل الخطا في الاستدلال، خطا في الايه في الاستدلال ماشي. ويقول لك ان هذه الامه مغفور لها خطاها، سواء كان خطا في القول او الفعل او خطا في الاستدلال ما دام الامر يحتمل الاستدلال. طبعا يبقى ممكن نجيب نص كلامه بعد كده، بس احنا من ايه بنختصر كده ما نقول من ذاكره. يبقى ودي مش هتزعجنا كثيرا ان هو يدخل هذا التأويل في باب الجهل او في باب الايه الخطأ، المهم الناتج منه واحد في المية، بس احنا فرقنا بين الجهل وبين الايه التأويل. الجهل والتأويل ده او التأول طبعا في تأويل غير سائل اللي هو لا يسوغ ان يتلبس على المكلف ولا على مثله، ولكنه نوع من التهرب من احكام الشرع، نوع من التهرب من احكام الايه الشرعي. لانه لمانع زهول الشاطبي واعلم رحمه الله انه لا يخلو المبتدع عاده من وجه استدلال في الشريعه. اي مبتدع اي واحد كافر لازم تلاقي عنده وجه شبهه، لازم سواء ده شيء ربنا سبحانه وتعالى قدره عشان ايه، ان الذين كفروا زينا لهم اعمالهم، زينا تزيين هو عشان يبقى هو وجهه نظره انه ايه ان في حاجه كويسه برضه، ما يقولش على نفسه انه على بطنه. بالك معايا؟ لازم حتى الكفار الاصليين يجوا يطوفون بالبيت عرايا وبعدين يقول لك ايه ايوه ده ده ده شيء كويس ده ربنا عاوز كده. ازاي يا عم يعني انت قلع هدومك بالمؤاخذه والمراه لابسه ثوب مفتوح من تنبين يعني يحط قدامه ورق مفتوح من تنبين فاللي يعدي جنبها يرى مقعدتها ولو منع ببص يعرف وجهها كده وهو ده التعبد؟ يقول لك اه اصل احنا الثياب الاصليه بتاعتنا عصينا الله فيها فكيف نطوف بالبيت في ثياب عصينا الله فيها؟ الحل الوحيد ان احنا نحرق الثياب عصينا الله فيها ونتطهر من الذنوب بالطواف حول الكعبه ونجعل نلبس بقى ايه؟ ثياب على الله فيها من اول وجديد. وهذا انزل الله عز وجل فيه وان تفعلوا فاحشه وهي اظهار الايه؟ العورات. قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها. يعني ايه والله امرنا بها؟ المعنى اللي بيقولوه ده بقى اللي هو يقول لك بس دي ثياب عصيان كذا وكذا وكذا وكذا مش والله امرنا بها يعني هم معاهم ايه او حديث او اصل من مله ابراهيم عليه السلام او كذا يقول ان هم يعملوا كده. لا ده معنى ايه؟ والله امرنا بها اي ما تاولوه من فهمهم او من كلامهم اننا لا يصح ان نلبس ثيابا لاننا عصينا الله في هذه الثياب. عايزين يقول لك المعنى ده محبوب الى الله فهذا معنى قولهم الله امرنا ايه؟ اذا الكفر يتاول. النصارى كما يقول الشاطبي لما اتى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله رايت عيسى الم يكن يحيي الموتى الم يكن يجوي الاكمل او بص. فعايزين يقولوا له ان الحاجات دي اللي بيعملها ربنا خلاص يبقى هو ده على كلامه قالوا خلاص يبقى هو ده ايه ربنا احنا عشان كده جوعنا ننسى للثلاثة. لو كان هذا حجة لهم وكان هذا شبهة مانعة من تكفيرهم لما كفر الله عز وجل النصارى ولما كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم. معايا؟ ما هو ما هو مين شبهة اهو يقول لك هو مش انت بتقول إن عيسى ليس ابن الله وأنه نبي وأنه كذا ماشي. قالوا له طب ألم يكن يحيي الموتى؟ عايزين يقولوا له مين اللي بيحيي الموتى؟ ربنا. ألم يكن يبقى الأكمل الأبرص؟ ألم يكن كذا؟ ألم يكن كذا؟ خلاص يبقى هو ربنا. اعتبروا دي مش معجزات بقى. اعتبروا إنها ليست إيه؟ معجزات. طب ليه بقى دي نقطة مهمة أنا أعلق عليها. طب ليه بقى معتد بهذه الشبهة؟ معتد بقى لأكثر من سبب. أولاً لأنهم تركوا في مقابلة ما يعلمونه أيضاً. وتأولوها على معنى بعيد. نقول لهم طب ما انتوا عارفين زي ما انتوا تقولوا كده طب ما يعني انتوا عارفين وبتقروا ان عيسى كان ياكل ويشرب ويتغوط ومن ياكل ويشرب يتغوط. قالوا ولا يتغوط الله ايه من المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقة كان ياكل ويشرب. ربنا يقول لهم اهو طب ما انتوا عارفين كده وبتقروا كده وبتقولوا كتابكم فيها كده حتى كتب معرفه. فعلامة أولتم هذه المسائل هل الإله يأكل ويشرب؟ يعني إذا كنت بتقولوا إن دي مش معجزات ولكن دي صفات إله طب هتعملوا إيه في هذه الصفات؟ هتتأولوها هتحملوها على معنى آخر. أقول لك لا أصل بياكل أعشاب مش عارف إيه وبيشرب عشان إيه أنا وكان يمرض وكان يتعب وكان كذا وكان يدعو الله. أما لو هو الإله هذا ونفسه دي مش فاهم فتركوا ما هو واضح وما هو أصل واعتبروا الشبهة اللي المفروض تفسر على أنها معجزة اعتبروها أصل وحملوا الأصل على أنها الشبهة عكس الإيه؟ الأمر. فليس كل من استدل بشيء يكون متأولا تأولا سائغا. خلي بالك هذه جزئية أخرى. فليس كل من استدل بشيء يكون متأولا تأولا سائغا وإلا لقلنا أن النصارى متأولين وأن المشركين متأولين وأن مصر. يبقى دي اللي انا معانا عشان كده قلنا ايه ان الفرق بين التاويل السائغ بالضوابط السابقه والتاويل غير السائغ. لكن كان لو كان اي تاويل واي استدلال واي معنى يصلح كشبهه لما كفر احد. يبقى كنا نعذر النصارى ونعذر المشركين ان كل دول عندهم ايه؟ تاويل كما قالوا. يبقى ليس كل تاويل مقبول وليس كل تاويل يكون سائغ. النقطة اللي بعد كده احنا بنقول ان الجهل والتأويل من الموانع المكتسبة. يعني الموانع المكتسبة هي مسألة بسيطة من العلماء الأصول بيقول لك ان في موانع سماوية لا دخل للمكلف فيها لا دخل مكلف فيها، وفي موانع مكتسبة يعني التي يكون المكلفين دخل فيها وفي إزالتها سواء في وضعها أو في إزالتها. فلما بيجي يقول لك الجنون مانع سماوي لأن المكلف ملوش دخل في إيه في هذه المسألة، لكن الجهل والإكراه من الموانع المكتسبة لأن المكلفين عندهم قدرة على إزالتها، ولأن هذا مانع مكتسب المكلف يستطيع أن يزيل الجهل بالعلم، فمن أجل ذلك كان فيه تفصيل لم يكن مانعا بإطلاق. دي الفايدة بقى، لم يكن مانعا بإيه؟ إن هو لو كان مانع بإطلاق كان يبقى زيه زي الجنون. عشان كده تلاحظ برضك الإكراه زي ما شفنا في حاجات منه إيه؟ مش معتبرة في بعض الصور غير معتبرة في الإيه؟ الإكراه، وإنه له ضوابط وإنه ليه؟ لأنه مانع مكتسب. وصف المكلف ممكن يدفعه زي ما قلنا يعني مش شروط الإكراه ألا يكون المكلف قادرا على دفع الإكراه ولو بهرمي. وصف وذكرناها قبل كده. أنا وعشان كده الناس اللي نزلوا لي إن الذين تدفعون من أبطال غالبا كذب قالوا فيما كنتم قالوا كنا مصافين وفاعلين. قال أن تكون أرض الله يسعى فتهاجروا فيها كنت تقدر إنك إيه؟ تهرب وتهاجر. فعشان هو تستطيع أن تدفعه لم يعتد به كإيه؟ مش زيه زي المنع السماوي. يبقى فائدة معرفة أن الجهل والتأويل مانع مكتسب، فبتفيدنا في إيه؟ في إن هو مش مقبول بإطلاق. ليه؟ لأنه ليس مانع السماوي، لأنه لو معتد به بإطلاق كان يبقى زيه زي المنع إيه؟ السماوي. وصلت النقطة اللي بعد كده إن شاء الله نعرف عليها. الجهل هل هو مسألة يعني إثبات العذر بالجهل أو نفي العذر بالجهل في من وقع في شيء نحو ذلك، هل ده مسألة عقائدية ولا مسألة أصولية؟ طبعا الكثيرين بيعنوها على أنها مسألة عقائدية باعتبار أن بيقول لك بيتكتب عليها إثبات إسلام أو إثبات إيه؟ أو إثبات كفر. بيقول لك طالما تكتب عليها إثبات إسلام لو إحنا نفينا الجهل المكلف، لو أثبتنا الجهل المكلف وقلنا هو معذور أو محتاج أو مكروه حكم أو كذا وكذا، يبقى ده مسألة عقائدية. والتاني يقول لك طالما انت رتب عليها تكفير وتكفير هل لم يكفره كذا يبقى دي مسألة عقائدية. لا، هو أصل في قضية الجهل في الأصل قضية أصولية في الأصل، إلا في المواضع التي حصل فيها الإجماع، إلا في المواضع التي حصل فيها الإجماع. طب ليه بقى هو قضية أصولية وليس قضية عقائدية في الأصل؟ لا أكثر من سبب. أولا لا نزاع بين العلماء لأن قضية الجهل تعالج في الأصل بكتب أصول الفقه وليس بكتب العقائد في الأصل. قضية الجهل أو منع الجهل يعالج بكتب أصول الفقه لا يعالج بكتب الإيه؟ العقائد. دي رقم واحد. رقم اثنين، إنه ثبت عندنا يقينا اختلاف العلماء في مسائل من الكفر وفي مسائل من البدع المكفرة، ولم يكفر بعضهم بعضا ولم يودع بعضهم بعضا. خذ عندك أمثلة بسيطة في كتاب الفتاوى الهندية فقه حنفي كتاب المتدي يقول لك ايه؟ وقد اختلف العلماء في حكم من فعل كفرا اكبر وهو جاهل وهو جاهل. ذهب بعض العلماء الى القول التكفيري وذهب بعض العلماء الى القول بعد التكفيري، قلت لي جبت تفصيلات هذا الاختلاف لو كان اختلافا عقائديا هو انا كان يصح ان يختلف فيه العلماء، لان كان اي راي اخر هيثقل كان هيبقى راي مبتدع، هيبقى راي ايه؟ ما كانش هيجي يقول لك اختلف العلماء وذهب بعض العلماء وذهب بعض العلماء، كان يبقى التركيبه دي غلط. ماشي. كذلك في كتاب فوائد الباب شرح صحيح البخاري للكشميري نفس العبارة بلفظ قريب، اختلف العلماء في من وقع في كفر أكبر وهو جاهل هل يكفر أم لا، فذهب بعض أهل العلم إلى قول تكفيرين وذهب بعض أهل العلم إلى قول عدم تكفيرين وهكذا. مثلا لما تيجي تلاقي إنه لما ظهرت الخوارج الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر الأحاديث تكفرهم، زي الحديث كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم ينبطون من الإسلام كما ينبط السهم من الرمية. يعني ظاهر الحديث يخرجون من الإسلام كما ينبط السهم من الرمية. شر وقتل تحت هديم السماء أو تحت حر الشمس. الحديث الثاني وقاله صلى الله عليه وسلم إن أدركتهم لو قتل أنه قتل عادي ما ثمت اقتلوهم فإن في قتلهم أجرا وكذا وكذا. فكان بعض الصحابة وبعض العلماء يقولون بكفرهم كفرا أكبر. ولذا في صحيح مسلم كان أبو سعيد الخدري يرى أن الخوارج كفارا غير منتسبين للإسلام. ويقول أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في هذه الأمة. هذا بالك كويس جدا. كان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في هذه الأمة قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ثم يقول أبو سعيد فهنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في هذه الأمة ولم يقل يخرج من هذه الأمة. لنبي والخلوة أخواننا عشان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يخرج في هذه الأمة ولم يقل يخرج من هذه الأمة. طب إيه الفرق بالله الصحة؟ عاوز يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال يخرج من هذه الأمة من تفيد الطبيب كان هيبقوا جزء من الأمة. لكن أقول لا هو ما قالش كده. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل هكذا. فهنا لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج من هذه الأمة يعني نفى أن هم الأمة، وإنما قال يخرج في هذه الأمة يعني يظهر في هذه الأمة. يبقى هم ليسوا جزءا من الأمة. فيقول النووي فكان أبو سعيد يرى كفر الخوارج. فقال ابن قدامة وذهب جمهور أهل الحديث إلى القول بكفر الخوارج. تكفرهم بعيانهم تكفرهم بإيه؟ نعم. وذهب عليهم في المشهور عن طبقاء الأجوري وغيره إلى أنهم متأولون. وعندما قيل له أكفر هم قال له من الكفر فرق. قيل المنافقون هم قال له المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا هم يذكرون الله صباحا مساء. طب هو بيقول كده ليه مع أنه عارف الحديث هو اللي قتلهم عليه وهزمهم في معركة النهرين وسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم ان اياتهم رجل له ذراع مثل الثديه له ذراع كذا زي الثديه مر عليه شعرات وقعد يدور على الايه على الراجل ده لغايه ما وجده. ولما وجده وسط القتل عالم ان هم دول الايه المعنيين وخرج لله سجدا. وكان يرى انهم اخطاوا في فهم النصوص يعني تاولوا يعني جابوا النصوص بس بغير ايه فمن هنا كان يرى أنهم وقعون في كفر ولكن استدلالهم بالنصوص في غير محلها واستدلالهم بالآيات في غير محلها يمنع من تكفير أعلى. فمن هنا رأى أنهم متأولون. ومن كان متأمين في قصة المسلوب يرى رأي ثاني أنه كان في البداية ليكفرهم ثم كفرهم بعد ذلك. على أي وضع حصل الخلاف في تكفيرهم يقينا بين السلف. ولذا رأينا أن من عديد من علماء السلف يروي عنهم الأحاديث حتى البخاري نفسه يروي عن إيه؟ عن عدد من الخوارج بشرطهم أن يكونوا أهل صدق وأمانة في رواية يعني لا يتعبدون إلا بالكذب وألا يكون الحديث متعلقا ببدعتهم طب ليه هو بيرى أنهم متأولون؟ ومن هنا قال الشاطبية واختلف العلماء في أصحاب البدع العظمى. أصحاب البدع الإيه؟ يعني البدع العقائدية مش البدع العملية. وذهب طائفة من السلف إلى القول بكفرهم وذهب طائفة من السلف إلى القول بعدم كفرهم. لو سيبنا الخوارج هننقل على الجهمية هنلاقي البخاري يكفر أعيان الجهمية وعامل رسالة في تكفير أعيان الجهمية. هم عند البخاري مش مبتدع في العقيدة فقط هو كيف كفر ده هم كفر بالعين كمان. وهتلاقي عندك معجز القبول أقوال عن بعض السلف يقول لك الجهمية كفار لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نسائهم ولا يصلى لها، بيطبق عليهم أحكام الإيه؟ الكفار خلاص تمام مرتدين. وبعض السلف يقول لك لا أنا الإيه؟ أن المقلدة منهم والجهال غير كفار يقصدون غير كفار حكما، لكن هم واقعين في إيه؟ في كفر وهكذا. فإذا وهكذا بقى جرى الإيه؟ الخلاف في مسائل عديدة كما سنة. فهذا الخلاف ترتب عليه اللي أثبت الجهل أو التأويل لم يكفر، واللي نفى الجهل أو التأويل أو ما اعتدش به كفر. لو كانت المسألة عقائدية لكان اختلاف الصحابة والسلف اختلافا عقائديا، لو ما اتفقوا على عقيدة اتفقوا ان ده كفر، اتفقوا ان هذا القول او هذا الفعل او هذا الاعتقاد مش صحيح، واختلفوا في المانع الاصولي، اختلفوا في المانع الايه؟ الاصولي. ماشي. فاذا اصل المسألة مسألة ايه؟ واختلافهم هنا بسبب الاختلاف في مانع الجهل والايه؟ والتأويل، مش عشان مختلفين ان ده كفر ولا مش كفر، لا. وصل؟ وعلى هذا برضك مثلا ما نيجي نقول خلاص قضية تكفير في الصلاة، من زعم من العلماء إلى عدم تكفير في الصلاة، فالناتج هنا هو يعني إيه؟ ناتج إن هو بيرى إن خلاص تكفير في الصلاة ده مرتكب كبير، والتاني عدم تكفير الصلاة إيه؟ كسلا كافر، وده بيرتب مترتبات وده بيرتب إيه؟ مترتبات. هنشوف الاختلاف المترتب هنا اختلف، بس هذا الاختلاف ليس اختلافا عقائديا لكنه اختلاف في مسألة فقهية. ماشي. ممكن هيتعلق بها جزء من العقيدة في مسألة معانا اللي هي مسألة الإعمال، هل هي منها ما هو شرط صحة الإيمان أم لا، لكن بجملة عامة الاختلاف إيه؟ هذا لا يقول عن هذا إنه خوارج، وهذا لا يقول عن هذا إنه إيه؟ إنه موجود. ده الناتج. يبقى أصل مسألة الجهل والتأويل مسألة أصولية وليست مسألة إيه؟ عقائدية. ليه؟ لأن الاختلاف هيبقى في مدى الاعتداد بالجهل أو التأويل، مش اختلاف في الكفر، لا مدى الاعتداد بالجهل أو الإيه؟ ولكن هذا لا ينفي إن في مسائل بعينها فيها إجماع من العلماء، فيها إجماع من الإيه؟ من العلماء. المسائل اللي فيها إجماعات الخلاف فيها الاختلاف في عقيدتي. فلما نيجي زي ما قلنا قبل كده مثلا نقول بالإجماع زي ما قال القاضي رحمه الله بالإجماع على كفر من لم يكفر أحدا من اليهود أو النصارى أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم أو وقف في ذلك، وقف يعني توقف في الحكم، هنا اختلف خلاص، لأنه كده هيبقى كذب بالنص الشرعي، كذب بالقرآن والسنة بالإجماع. عشان كده لما يجي الحاج ياسر برهاني في كتاب رد على صف الحوالي رد على زيارة الإجماع رد على ظهر الإجماع يقول لك واليوم أصبحت قضية اليهود والنصارى تكفير اليهود والنصارى قضية غير معلومة للدين بالضرورة، ومن هنا فإن الذي لا يكفرهم يكون جاهلا ولا يجوز أن يكفره إلا إذا قام عليه. نقول له انت خالفت الاجماع اصلا، وقع عليها وخلاص بقى الكتاب يطلع ويمشي لانها راي من ايه؟ هو مؤخر بالمشيخ مستقر. يبقى النص في يوسف قال ان اولاد يعقوب عليه السلام قالوا ان ادمنا كبار المؤمن كان يقصد انه ضروري في الدين ولكنهم جاهلين وعذروا الجهل لما الفول عذروا الجهل. مثلا ذكرنا قبل ذلك كلام محمد سحنون المالكي عندما قال رحمه الله أجمع العلماء على أن شتم النبي صلى الله عليه وسلم المتنقص له كافر والوعيد جاي عليه بعذاب الله له وحكم عند الأمة القتل، ومن شك ومن شك في كفره وعذابه كفر، من شك في كفره كفر، طب ومن شك في عذابه أي لو مات على هذا الكفر هنا توبة. طب ليه؟ لان فيها نص صريح مباشر بل نصوص كثيره متواتره تواترا معنويا، قل الله ياتي ورسوله كنتم تستهزئون قطعا قطعا معنويا. فليه بيقول لا ده ممكن يبقى مسلم ممكن يبقى كافر، نقول له كده احنا اسفين انت خفت انك هكذا بمنزله المكذب للايه؟ للقران. اما يجي مثلا ابن تيميه يقول لك انه ايه؟ ان الرافضه الذين يزعمون الالوهيه في علي رضي الله عنه يعني يزعم ان عليه هو الاله ونحو ذلك، هؤلاء كفار. ومن شك في كفره كفر. لانه من زعم الالوهيه في غير الله فهذا كفر لا نزاع فيه. يعني واحد جاي زي النصارى قال المسيح ابن الله، ولا واحد قال عليه ابن الله يبقى كافر، ولا واحد قال على اي مخلوق انه اله او جزء من الاله فهو كافر. هذا لا نزاع فيه. ومن شك في كفره كفر. في مسائل فيها إجماعات، هذه المسائل لا يجوز الإيه؟ الخلاف. لكن المسألة بجملة عامة في الأصل مسألة إيه؟ أصولية. وده حتى مما يبين لنا إن معالجة الكثيرين لها على أن الذي يعزل على منح معين مبتدع أو مرجئ، ولا يعزل على منح معين والذي لا يعزل هو خوارج، دي معالجة غلط أصلا. اي نعم في يرجح ومرجوح وفي ناس تميل الى الارجاء فعلا وفي ناس تميل الى الخوارج فعلا، لكن قلت طريقه المعالجه دي بالاطلاق ده معالجه خاطئه، لان السلف لم يعرضوها بهذه الايه؟ بهذه الطريقه. يبقى احنا الجمله عامه هي قضيه اصوليه في الاصل، ولكن في قضايا معينه فيها اجماعات يجب موافقه الاجماع فيها، والمخالفه في الاجماعات هو ده الذي يقع عليه الايه؟ المخالفه الواحده. أنا هعرف إن شاء الله عن هذا الحين، عن شاشة النية، وقفنا كده عم.